قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب في الخيلاء في الحرب. خيلاء الخال يخال ويختال، بمعنى مشى تبخترا او اظهر كبرا. وهل يجوز ان يكون الانسان يظهر امام اخيه المسلم الكبر؟ لا، فهذا الكبر يكون مذموما، والكبر غمط الناس، بتر الحق وغمط الناس. لكن في الحرب نعم، اظهر على العدو اني ان شاء الله اقوى منك واكبر منك او كذا. فهذا الاظهار اظهار الكبر وشعور بالكبر امام العدو هذا ممدوح وليس مذموم، وليس مذموما امام العدو. اما عند امام اخيك فهذا لا شك فيه من الكبائر، من الكبائر. فالتكبر والخيلاء اظهار التكبر امام العدو هذا يكون الانسان عليه مثابا ان شاء الله اذا اريد اضعاف العدو. قال حدثنا، لان الامور نفسيه هذه في الحقيقه، اذا كان الانسان يظهر قوته امام العدو، ولذلك جاز لك ان تلبس الحرير في الحرب، جاز حتى تسبع بالسواد في الحرب، اما في عامه الحالات فلا يجوز. كذلك يعني امور اخرى كثيره قد يظهر الانسان انه اقوى على العدو، فان شاء الله هذا من المطلوب والممدوح. قال يدل على قوه يعني على غنى وعلى ان شاء الله، كأنك تقول إيحاء نفسي بأن الحمد لله أنا أقوى وأنا أغنى وأنا كذا، لا يظهر منك تخاذل وتكاسل أمامه. وقيل أن الحرير يجوز لبسه لأنه يكون أبرد ويكون كذا، كلام من هذا النوع قالوا كله، لكنه يدخل في هذا الباب إذا لبس الإنسان لباسا فاخرا جدا ويكون فيه إلقاء الروب على العدو إن شاء الله في الحرب، فهذا جائز. قال حدثنا مسلم ابراهيم، مسلم ابراهيم هو الفراهيدي من الثقات، وموسى بن اسماعيل هو التبوذكي. المعنى واحد يعني كان الفاظهما تختلف. قال حدثنا ابان هو ابن تغلب الكوفي من الثقات، قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد الانصاري الظاهر، لانه يروي عن محمد بن ابراهيم هو التيمي كما روى اول البخاري اول حديث أن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، عن محمد بن إبراهيم يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري وليس القتان، عن محمد إبراهيم وهو التيمي، عن ابن جابر بن عتي. ابن جابر هو عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن جابر بن عتيق المدني، هو في الحقيقة مجهول الحال، مجهول الحال. إذا كان مجهول الحال الأئمة يضعفون حديثه، إلا أن عن جابر بن عتيق، عن جابر بن عتيق وهو صحابي، هذا الحديث له شاهد من حديث عقبة بن عامر وغيره بهذا المعنى، ولذلك يقوى هذا الحديث فيسير هذا الإسناد الذي فيه مجهول ضعيف يسير حسنا لغيره. وذاك حديث عقبة بن عامر صحيح، وقد فسر القول فيه العلماء، وذكر الشيخ الألباني في رواية الغليل عدة طرق له. نعم، والحديث حسن لغيره. عن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنه ما يبغض الله. الغيرة ما هي؟ الغيرة في الحقيقة هي تغير الإنسان على رؤية ما يكره. الغيرة يكره شيء فيتغير وجهه، هذا كأنه معناه، أو يتغير قوله وفعله كذا. فالغيرة منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله عز وجل، لأن الغيرة في محلها هي المطلوبة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، وإذا كان في غير محلها فهي مكروهة عند الجميع. نعم، فأما التي يحبه الله فالغيرة في الريبة، فالغيرة في الريبة. إذا شككت في شيء من أهلك أو في أي أحد من المسلمين أنه يخالف دين الله عز وجل، فهنا تأتيك الغيرة وتبحث عن الأمر حتى ترجع الأمر إلى مجراه. فيقول هنا: إما فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. يعني بدون ريبة الإنسان يجعل أهله وزوجته في موضع اتهام وكذا بدون شك بدون شبهة. يعني بعض الناس يكون قد يكون والله أعلم يلقي الرعب بمثل هذه الكلام الذي قد يحدث بينهما شرخا وافتراقا. وإن من الخيلاء ما يبغض الله عز وجل، ما يبغض الله أي من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال، يختار في المشي أمام العدو لإلقاء الرعب فيه، فهذا مما يحبه الله عز وجل. واختياله عند الصدقة، اختياله عند الصدقة ما معناه هنا في الحقيقة؟ إذا كان الصدقة نفسها تعرفون أن فيها مخارج، فمنها ما يكون إظهار الصدقة مذموما. إذا كان في داخل النفس الإنسان شيء من داعية الرياء، وهذا لا شك فيه يجب أن يرغم نفسه على إخفاء الصدقة. لكن إذا كان المقصود من إعطاء الصدقة أن يقتدي به الناس، ففي هذه الحالة يأتي بالصدقة ويختال لا بأس بها إن شاء الله، ويشكر الله تعالى أن الله أعطاني شيئا أعطيه في سبيل الله وأريد أن يقتدي به الناس. أما إذا كان داعية الرياء فلا شك فيه يأتي هنا أنه يخفي. ولذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فاختياره عند الصدقة إذا كان بهذا المعنى، وإلا قد يكون ريا وكبيرة. وأما التي يبغض الله تعالى فاختياله في البغي، فاختياره في البغي والظلم أمام الضعفاء، يختال ويفتخر ويتكبر ويتجبر ويتعاند، فهذا لا شك فيه أنه جبار عنيد عند الله تبارك وتعالى. قال موسى: والفخر، يعني هنا أما التي أين الفخر؟ قال هنا: أما التي يبغض الله عز وجل فاختياله والفخر في البغي، فاختياله والفخر في البغي. فهذا الحديث من باب أحاديث، من أحاديث باب الجهاد، ويكون اختياله في هذه الحالة يكون محمودا عند الله. وقصة أبو دجانة مشهورة في هذا الباب أيضا، أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ذو خيبر ولا، فقال: من يأخذ هذا السيف، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحقه. فقال، فتطلع الناس، فقام أبو دجانة فقال: أنا يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدري ما حقه؟ أن تضرب به حتى تنكسر. فأخذ أبو دجانة رضي الله عنه، إلى هنا في الروايات الصحيحة اللي هي موصولة، لكن جاء في رواية ابن إسحاق في السيرة قال: فتعصب أبو دجانة إصابة حمراء ومشى متبخترا أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو. فقال النبي صلى الله عليه، فقال الناس: تعصب أبو دجانة عصابة الموت عصابة حمراء. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشيته فقال: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يبغضها الله إلا في هذا الموضع. نعم، فالخيلاء وإظهار القوة أمام العدو ما شرع الرمل إلا لهذا المعنى، ما هو كذا؟ لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار قريش أو كفار قريش جلسوا على جبل قائقعان، وجبل قائقعان هذا الذي يسمونه جبل هندي، ولذلك على مرأ منه كأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبختروا أو يرملوا رمل. الرمل ما هو؟ وتقارب الخطى مع تحريك الكتفين، فهذا يدل على قوة الإنسان. فلما وكانوا جلسوا قالوا: ننظر إليهم وقد وحنتهم يحمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا. فلما رأوا وهم يرملون ويجرون قالوا: إنهم إلا كالغزلان، وهذا لا شك فيه يرجي الرعب فيه. نعم. باب في الرجل يستأسر. يستأسر أو يستأسر، الظاهر هنا ضبط يستأسر هو فيما يظهر لأنه خطع الصواب، يستأسر بالمجهول مبني للمجهول، لكن يستأسر بفتح الياء حتى عليه فتح، هذا فيما يظهر لأنه ليس بصواب. أو يستأسر بمعنى يحب يعني يأسره الناس، لا، يستأسر فماذا يفعل؟ بصيغة المجهول يؤخذ أسيرا، إذا أخذه العدو أسيرا فماذا يفعل؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو الطبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص، وهذا من الثقات المعروفين، قال أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري رحمة الله عليه قال أخبرني عمرو بن جارية، عمرو بن جارية الثقفي، جارية أمه واسم أبيه عمرو بن أبي سفيان ابن أبي أسيد الثقفي من الثقات المعروفين، وجارية أمه نسب إلى أمه، أصل اسم أبيه أبو سفيان ابن أبي أسيد الثقفي حليف بني زهرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا أي 10 جواسيس وأمر عليهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رام، فنفروا له هذيل بقريب من 100 رجل رام، 10 مقابلهم 100 رامي من الرماة، فلما أحس بهم عاصم بن ثابت الأمير لجوا إلى قردد، لأنه في هذه الحالة لو هربوا أظهروا الضعف فربما يكون ليس في مصلحتهم، ولذلك من يعني المكيدة في الحرب أي يخرجوا أو يبتعدوا عنهم شيئا فشيئا، كأنهم يأخذون الموقف أو الذي يعني ربما يكونون يهجمون عليهم، فالعدو يكون يحاسب له حساب، لكن إذا حربوا ولوا ظهرهم هكذا لما رأوا أنهم كثرة، وهذا لا شك أنه يشجع العدو، فلجوا إلى قردد، قردد إلى مكان، فقالوا لهم انزلوا فعاتوا بأيديكم، لما جاءوا وحاصروهم بالفعل انزلوا فعاتوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، 100 رجل طبعا على كل الحاصروهم وقالوا آتوا بأيديكم يعني أملكون أنفسكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، بنو هزيل قالوا هكذا، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمتي كافر، الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أنزل في ذمتي كافر، فرموهم بالنبل، فرموهم بالنبل، هؤلاء بنو هزيل الكفار رموا تلك الأيام كانوا كفار، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر، كم بقي بعد ذلك؟ كلهم 10، ما بقي إلا 3، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، وهذا يدل أيضا على اتفاق الصحابة على طاعة الأمير، قال ما أنا فلا أنزلوا في ذمة كافر، فبقوا لم يعارضوا قالوا ننزل وكذا، أو لم يذهب بعضهم وقال لا أنت ابقى ونحن ننزل، فلا ما نزلوا إلا بعدما التجوا أو ألجئوا إلى هذا، وما بقي إلا 3، فنزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبائب وزيد بن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم، أوتار قسي، قسي جمعه قوس، الوتر هذا الذي هي أقوى شيء الله المستعان، فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، يعني من المسلمين أول الثالث، قال الرجل الثالث قال هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء لأسوة، فجروه فأبى أن يسحبهم فقتلوه، يعني أراد أن يتمرد عليهم لكنه وحده ماذا يفعل، وأظهر لهم أني لا أذهب معكم وكذا، فلما أظهر الإباء فقتلوه، فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى يستحد بها، موس الذي يستحد بها يستعملها لهذه الكناية استحداد بمعنى حلق العانة، فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين، ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت، يعني صلى ركعتين لكنه كأنه خفف أو اكتفى بركعتين، قال لولا تظن أني جزع من الموت لزدت ركعتين 4 ركعات أو طولت الصلاة. فماذا يفعل الإنسان في هذا الباب؟ الرجل يستأسر أي يسير يستأسر يؤخذ عسيرا، ففي هذه الحالة لا شك فيه أنه لهم الحق أن يقاتلوا ويقتلوا في سبيل الله. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف، فلم يقل في عاصم لماذا لم يعطي يده في أول الأمر، لأن العدو غدر، العدو غدر، هؤلاء غادرون، فما دمت لا تأمنهم فقاتل لعل الله تبارك وتعالى يلقي الرعب في قلوبهم فيهربوا وتنجو. أما إذا أعطيتهم يدك وتمكنوا من ناصيتك فلا شك أنهم قد يفعلون بهذا الفعل، لأنهم قوم لا يؤمن بذمتهم. فبذلك يجوز للإنسان أن يكون في مثل هذه الحالة أن يعطي ما دام أعطوا عهد الأمان فيمكن نفسه إذا اضطر، وإلا إذا قاتل فهو له حق كما قتل الثالث وكما قتل 7 منهم، ما بقي إلا 2 فقتل الظاهر أو قتلوهم جميعا. نعم. ثم قال حدثنا ابن عوف، هو مضى بنا كثير، محمد بن عوف الطائي، قال حدثنا أبو اليمان اسمه الحكم ابن نافع البهراني من رجال السريعين وغيرهما، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري، قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية. انظروا هنا، عمرو بن أبي سفيان هو الذي جاء هنا عمرو بن جارية، مداره على هذا هنا، وهو حليف لبني الزهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ثم قال باب في الكمناء، الكمين هو يعني اتخذ كمينا، الكمين هو في الحقيقة صفة للرجل الذي يكمن ويختفي في مكان مناسب يترصد العدو فإذا مضى به فيصيده، وهذا كمين في الصيد أيضا في اصطلاحات الصيد وكذلك في اصطلاحات الحرب. فالكمين جمعه كمانا، كما أن الكريم جمعه ورماء المختفي، وكذلك يطلقون الظاهر اتخذ كمينا مصدرا والله أعلم مكان الاختفاء. نعم. والمراد يختفي في الحرب للأعداء وينتظر حتى إذا وجد فرصة فيقتله، جاز هذا النوع، لأن الحرب كله خدعة، فإذا اختفى في مكان ما وقد كان يختفي الأعداء. أيضا تعرفون أن في غزوة بدر وحشي كان قد اتخذ كمينا وكان قد قتل حمزة رضي الله عنه وضرب حربة فخرجت أو أصابت خندوته وخرجت من ظهره. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديد، قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي، قال سمعت البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه يحدث، قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير جعل على الرماة يوم أحد، من الذي جعل؟ عبد الله بن جبير، وكانوا 50 رجلا. عبد الله بن جبر الرماد هذا معروف وإلى الآن الظاهر معروف، وهو يعني وموقع المعركة إلى جهة الغرب ما الشمال إلى جهة الغرب. فلما تقابل الفريقان النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 رجلا على الرماد، وهذا يدل على الله النبي صلى الله عليه وسلم موحا من الله تبارك وتعالى قتلا، فجعل على الرماة 50 رجلا وقال امكثوا ها هنا وادفعوا ان العدو مهما كان الامر على هذا المعنى سواء انهزمنا او غلبنا. فقدر الله تبارك وتعالى ان المسلمين الحمد لله غلبوا في اول الامر، ثم بعد ذلك بدأوا يعني يجمعون الغنائم، ولما رأى الرماة على جبل الرماة هذا قالوا الحرب قد انتهت والغزوة قد انتهت، لا بقاء لنا هنا ولا فائدة في البقاء. عبد الله بن جبير رضي الله عنه كان يلح عليهم ويذكرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هزمنا أو غلبنا فلا تبرحوا مكانكم. لكن الناس استعملوا القياس كما قالوا هنا في ذم القياس أمام النص، في الحقيقة يمثلون بهذا المثال. والقياس أمام نص النبي صلى الله عليه وسلم ونص الله ونص رسوله لا شك أنه يكون ضارا مضرا خطيرا جدا، فاستعملوا القياس قالوا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا التعليل والبحث عن التعليل في بعض الأحيان قد يكون خطأ إذا كان النص واضحا في العقيدة. قالوا إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه العدو لا يقدر أن يأتي الآن، العدو هرب، لكن كان على جيش الكفار خالد الوليد رضي الله عنه الذي ولد للحرب في حالة الكفر وفي حالة الإسلام، واشتهر فيه قول عمر رضي الله عنه: أقمت النساء أن يلدنا كخالد. فلما هرب جيش الكفار رأى خالد رضي الله عنه أن يأتي، كان الشيخ حماد الأنصاري والشيخ عمر كلاتة جزاهم الله خير أرون هذا المكان، فكنا نقول من أين جاء، كان اختلاف كبير من أين جاء الكفار بعدما انهزموا حتى صاروا وراء المسلمين، لأن المسلمين والكفار كانوا إلى جهة المسلمين والمسلمون جهتهم إلى الغرب مع الشمال في صفح جبل أحد الذي حصل فيه وأخرج منه الماء للنبي صلى الله عليه وسلم من المحراس، حتى رأينا المحراس تجد سبحان الله الجبل الماء يرمي، إذا نزل الماء يرمي من كل جهة وكأنه شبه بير صغير هكذا سمي محراس، هذا يجتمع فيه الماء إلى مدة طويلة، إذا نزل الماء يجتمع فيه الماء. فالحاصل على كل حال، فلما رأى خالد الوليد فالذي يظهر الله أعلم هناك جبل ثور ينقطع جبل أحد، هنا جبل ثور صغير، هناك من هناك ذهب و رجع بخيوله حتى جاء عند جبل الرماة من وراء جبل أحد، ومسافة بعيدة لا شك فيها. فلو كان من الجهات الأخرى، فقال بعضهم هذه المسألة في الحقيقة يحتاج إلى الشيخ محمود الشيخ خطاب الذي له كتابات في هذا، هو ظن أذكر قديما يعني كنا نطالع لما كنا نخرج، فظن أنه كانت المدينة محاطة بالنخيل وغيرها، فلما خرج كأنه أظهر أنه هارب إلى مكة فوجد النخيل وغيرها قد تخفيه، فجاء من وراء النخيل من جهته المدينة، يعني كأنه لف من جهة المدينة وجاء وراء جبل الرماة فبدأ يقتل أو قتل هؤلاء أيضا عبد الله بن الزبير وغيرهم الذين بقوا معه عدة أشخاص، والباقون قد دخلوا، ثم بعد ذلك فوجئ المسلمون أن السهام على ظهورهم. ففي هذه المرحلة قتل 70 من الصحابة من قبل ماتوا، منهم حمزة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها إيش هو؟ لا، هناك اجتهدوا في الحقيقة لا يصلين، لكن إذا حاكمت محاكمة قوية جدا فتجد أن الذين ما صلوا العصر إلا في بني قريظة هم الذين يحكموا لهم في الحقيقة الصواب، هذا هو الواقع. لكنه لم يعنف صلى الله عليه وسلم اجتهادا، والمجتهد قد يخطي لكنه يثاب عليه أيضا. فلذلك النص إذا كان واضحا في الحقيقة مخالفته هو الخطأ في أي حال كان، ويكون الصواب الجمود على النص. نعم، إذا لم يكن نص يصرفه إلى شيء آخر هو الذي ربما تسميه ظاهرا أو المتبع له ظاهري، الدين كله ظاهري، عقيدتنا كلها ظاهرية، ما هو كذا أمروها على ظاهرية، والذين يركتون على الظاهرية هذا ظاهري وهذا ظاهري، هذا ليس بصحيح في الحقيقة. أمور الدين القرآن والسنة على ظاهرها في الحقيقة، إلا ما جاء تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم يصرف عن ظاهره إلى غير ظاهره، وإلا التمسك بالظاهر هو الأصل، أصل الدين. أنت تتبع واستقرع كل شيء تجد إن شاء الله الصواب فيها. فالحاصل على كل حال هذا القياس كان خطأ منهم غفر الله لهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيقول أمر رسول جار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير يعني أميرا عليهم قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم. هذا تخطفنا الطير انظروا هل يكون تأكيد أقوى من هذا؟ مهما كان غلبنا أو انهزمنا لا تبرحوا مكانكم. إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم أنكم تبرحوا وتتركوا المكان، لا حاجة في البقاء في المكان. وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأنا يعني الحمد لله اطمأننا وذهب الخوف فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. في أي حال من هذا تأكيد أكيد وأكيد وشديد، ما هو كده؟ فقال فهزمهم الله، قال فأنا والله رأيت النساء يسندنا على الجبل يعني يحربنا إلى الجبل ويتعوذنا. فقال أصحاب عبد الله بن الجبير الغنيمة أي قومي الغنيمة. قال أصحاب عبد الله بن الجبير الغنيمة، تعالوا نجمع الغنيمة يا أصحابي الغنيمة يا قوم. ظهر أصحابكم فما تنظرون، ماذا تنظرون الآن؟ ما بقي لنا المقام هنا ولا مقام لنا هنا. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. أقبلوا منهزمين تفسيره جاء في الروايات الأخرى صحيحة، وكذلك في كتب السيرة أن خالد بن الوليد جاء من وراء جبل أحد أو من وراء النخيل فكان وراء جبل الرماة فقتل أولا من كانوا مع عبد الله بن جبير رضي الله عنه من بقي، ثم بعد ذلك بدأوا يرمون النبال في ظهور المسلمين. فانقلب انقلبت الغلبة إلى الهزيمة والله المستعان. نعم. فالكمين هنا قال هو هذا سبع كمين، هذا كمين الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مناسب حتى لا يترصدوا العدو. وهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى أن هذا المكان يمكن أن يؤتى من طريقه المسلمون فأقامهم هناك وأمر بالتأكيد ألا يبرحوا هذا المكان. نعم. باب في الصفوف. قال حدثنا صفوف الحرب، قال حدثنا أحمد بن سنان، أحمد بن سنان لقبه أحمد بن سنان البصري على كل حال من الثقات مضى بنا. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات. قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، من هو ابن الغسيل؟ عبد الرحمن بن سليمان ابن فلان ابن حنزلة، حنزلة رضي الله عنه هو غسيل الملائكة، لكنه سليمان ليس هو ابنه مباشرة، الظاهر منسوب إلى جده حنزلة رضي حنزلة ابن عامر. عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد من الصفات عن أبيه أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حمزة ابن أبي أسيد يقول حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطفقنا يوم بدر يعني الكفار والمشركون تواجهوا بالصف إذا أكسبوكم أكسبوا كسب الكسب والكسب عن كسب من قريب إذا قربوكم، نتصور أنهم بعيدين وقد لا يكون النبال والسهام تصل من البعد، لكن طبعا الزحف سمي زحفا لأنه بعدما يستغد الصفان فيزحف بعضهم إلى بعض وكأنه يعني بالحذر وخوف كل واحد يتقدم فسمي زحفا لأن فيه مشقة. فهناك إذا أكسبوكم أي إذا قربوكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم، فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. إيه ما معنى يستبقوا نبلكم؟ يعني حافظوا على نبالكم لا ترموا بدون حاجة، لأنها من بعد في الحقيقة القوة في الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بالحجارة والنبل خاصة. ولذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السيف وكذلك السهام كانوا يتدربون عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الرمي كثيرا، وقال ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن في صحيح البخاري فإن أباكم كان راميا فالرمي، وقال ألا إن القوة في الرمي، فهذا المعنى في الحقيقة لأن هذا يصل إلى البعيد، أما السيف لا يكون إلا إذا التحم الصفان صف الكفار وسموه صف المسلمين. استبقوا نبلكم يعني لا تضيعوها وابقوها عندكم. وإذا كان هناك تعرفون أن أيضا تذكرون أن بعض النساء رضي الله عنها في غزوة أحد لما كانت تأتي السهام من العدو فكانت تلتقط، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يلتقط، يسمونه نثل، كان ينتثل وينثل لسعد ويقول ارمي سعد فداك أبي أمي، فكان يأخذ لأن السهام قد تخطي، فإذا أخطأت هذه السهام نأخذها ونستعملها. فاستبقوا نبلكم الظاهر يأخذ هذا المعنى كله، يعني لا تضيعوها ولا ترموها عن بعد بحيث لا يصل، إذا كفبوكم أما من بعيد ترمون فتذهب بعيد يعني تذهب سدن، فهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني تقوية المسلمين وعلى جمع القوة من كل طريق. نعم، فالحاصل على كل حال الصفوف وهي قد تكون لا شك فيها الصفوف قد إذا قرأنا السيرة وكذلك الآن حتى الآن أيضا كل هذا إذا كانت الحرب على الأرض، أما الآن القوة صار بالرمي من فوق ما هو كذا، قد لا يكون الحرب ولا يصطف العدو، لو كان يصطف العدو الذي قد تعود من الضرب في الفوق من فوق في الغالب لا يمكن لا ينجح، لأن هؤلاء عندهم ضرب من فوق فقط وأنت ليس عندك، ولذلك يجب على المسلمين أن يجمعوا هذه القوة أيضا ما استطعتم من قوة. نعم، فالله المستعان. هنا في الصفوف دائما وفي زمن في غزوة القسطنطينية في زمن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري وغيره لما اصطف الصفان فدخل رجل وحده في الصف وقاتلهم حتى تناوشوه بالنبال أو بالسهام أو بالسيوف، فقالوا ألقى بيده إلى التحلقة، يعني كأنه الصفوف تقرب فيما بينها. في هذه الحالة إذا أحد أبلى بلاء حسنا وأظهر قوة واحد منهم إذا دخل بهذه الشجاعة فهذا يلقي الروح في القوة في قلوب العدو، ولذلك لما قالوا ألقى يده في التحلقة فرد عليه أبو أيوب الأنصاري إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، هذا ليس موضعها، كأنه شجع على هذا وأثنى عليه لأن واحد إذا كان كذلك. في زمن عبد الله في زمن عمر رضي الله عنه لما كان بعض القتال بعض الحروب في الفرس فلما رأوا شجاعة المسلمون قالوا ديوا آمدند ديوا آمدند، هذا مشهور معروف ديوا آمدند، ديوا معناه جن، آمدند يعني جاءوا جن هؤلاء ليسوا أناسي، فيخافون إذا حصل من المسلمين مثل هذه المغامرات لا يكون إن شاء الله يعني إلقاء اليد بالتحرك. نعم، باب في سل السيوف عند اللقاء، سل السيوف عند اللقاء يعني السيوف لا يكون إلا إذا كان تقارب العدو والتحم بعضهم بعضا ومن قبله يكون السهام والنبال. قال حدثنا محمد بن عيسى وهو الطبا ابن الطبا قال حدثنا إسحاق ابن نجيح إسحاق ابن نجيح قال أبو داود رحمه الله وليس بالملطي. لماذا؟ لأن إسحاق ابن نجيح الملطي هكذا البغدادي مكذب، لكن لم يروي عنه أصحاب السنن الأربعة فضلا عن أصحاب الصحيحين، ولذلك ابن حجر رمز له تمييز يميز فقط إسحاق ابن نجيح وهو هكذا جاء اسمه بدون نسبة إلى بصري أو كوفي أو كذا، لكنه حكم عليه بأنه مجهول وليس بالملطي الذي يقال إنه كذاب. عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد هو أيضا مستور روى عنه عدة أشخاص ولم يوثق ولم يجرح عن أبيه وهو أبو أسيد الساعدي وهو صدوق، عن جده أسيد الساعدي ابن أبي أسيد، عن أبيه أبي أسيد الساعدي من الصحابي الجليل معروف من الصحابة القدامى، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكسبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم لأنكم تنشغلون بالسيوف. هذا الحديث من حيث الإسناد يعني إذا قلنا إنه ضعيف إلا أنه يوافقه الحديث السابق، يوافقه في المعنى في الحقيقة. ولا تسلوا السيوف هذا كأنه مفهوم المخالف، إذا أكسبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. فالحديث إن شاء الله يقوي الحديث السابق هذا الحديث فيكون حسنا لغيره، إسناده حسن لغيره، وهناك صحيح فهذا الحديث بمجموعه حسن وصحيح، غاية ما فيه زيادة لا تسلوا السيوف، فهذا قد يكون رواية بالمعنى والله أعلم، لأن مفهوم الحديث يأتي هذا المعنى. هو غشوكم المعنى، وإذا يعني يكون يفسر الحديث بعضه بعضا يمنع من سل السيوف، إذا غشوا بمعنى أنهم تلاحموا فهذا لا شك أن السيوف، لكن المقصود يفسر الحديث السابق إذا كثبوكم أي إذا قربوكم، أما إذا كان التحام فالسيف قطعا يكون هو الذي له معنى. فبذلك هذا الإسناد يكون حسنا لغيره متقوي بالحديث السابق. فإذا قلنا هذا حديث صحيح وحسن وحسن صحيح يعني إسناد صحيح وإسناد حسن لغيره جاز. باب في المبارزة، المبارزة من البراز أو من مكان البارز، برز بمعنى خرج، برز بمعنى ظهر، وبارز يبارز من باب المفاعلة، ومن خواص باب المفاعلة المشاركة فيه، مشاركة بين اثنين أو أكثر في شيء ما. فالمبارزة هو هذا الذي يقال هل من مبارز، الصفوف كانت إذا كانت قد استعدت وتواجهت وتقابلت فكان قد يكون في أول، وهو السنة أيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في جبل في غزوة بدر لما جاء عتبة ومن ثلاثة خرجوا وقالوا هل من مبارز، فخرج حمزة رضي الله عنه ومن هو ثلاثة وعلي والثالث زبير عبد الله أبو عبيدة بن الجراح، نعم. فلما كأنهم هم تحدوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهؤلاء أن يخرجوا فخرجوا والحمد لله، لأنه إذا لم يخرجوا فربما يكون إظهارا للضعف. باب في المبارزة، فمبارزة أن يبرز كل واحد يعني في الصف من الجهتين للآخر، فليس هناك الصف بكامله إنما هو أفراد يخرج مقابل فرد وفرد فيقاتل أمام الناس، سبحان الله. هذا ففي هذا يكون كأنه تشجيع للمشتركين في الغزو. قال حدثنا هارون ابن عبد الله هو أبو موسى الحمال، قال حد من الثقات، قال حدثنا عثمان ابن عمر، عثمان ابن عمر ابن فارس البصري وهو النهدي نعم أيضا من الثقات، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أنا أبي إسحاق السبيعي، أنا حارثة ابن مضرب، قال حارثة ابن مضرب العبدي الكوفي من الثقات تابعين، أنا علي رضي الله عنه، قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم، قال عتبة من أنتم، فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم، يعني كأنهم استهانوا بأن يكون مقابلهم، وكلهم جاءوا فخرا ودماء ورياء تعرفون، قال لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني أمنا من قريش يخرج لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. عبيدة بن الحارث أبو عبد الله أبو عبيدة الجراح. فأقبل حمزة إلى عتبة مقابل عتبة، وأقبلت، من الذي يقول؟ علي يقول: وأقبلت إلى شيبة. واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. نعم، فالمبارزة هذه من السنة إن شاء الله، خاصة إذا كان العدو تحدى وطلب المبارزة، وما حق ولا استقام من المسلمين أن يتأخروا عن المبارزة. نعم. باب النهي عن المثلة. نعم، هو مثلت أو مثلت، لا تمثلوا أيضا يقال، أنه قطع أنفه وأذنه وأطرافه، فيقال هذه مثلة، ولا يجوز في الإسلام المثلة الظاهر. باب النهي عن المثلة. قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو بن الطباء وزياد بن أيوب البصري من الثقات، قال: حدثنا حسين وهو حسين بن بشير من الثقات أيضا، وهو فيه تدليس، إلا أنه هنا صرح بالتحديد، قال: أخبرنا مغيرة وهو مغيرة ابن مقسم الضبي عن شباك وهو قالوا أنه شباك الضبي العامة الكوفي، شباك الضبي العامة الكوفي، هو ثقة، إلا أنه أيضا يدلس تدليسا معروفا كثيرا عن إبراهيم وهو النخعي عن هني ابن نويرة، هذا قالوا أنه لم يوثق مقبول، عن علقمة النخعي عن عبد الله هو ابن مسعود من أخص تلاميذه أبو عبد الله ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، قتلة وقتل، القتل يكون قتلا، القتل بمعنى فرد يعني مرة واحدة، والقتل بمعنى حالة القتل، حالة القتل أعف الناس في حالة القتل أهل الإيمان، يعني إذا قتلوا فيحسنون القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالقتل فعلة كما قالوا في الفعلة للمرة والفعلة للحالة، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للموضع والمفعل للآلة، مفعل مضرب والمفعل الموضع الضرب، على كل حال. فهنا أعف الناس قتلة أهل الإيمان، هذا الحديث من حيث الإسناد ضعفوه، لكن في معناه روايات كثيرة جاءت، والصحابة رضوان الله عليهم منهم، وصية أبي بكر رضي الله عنه حينما أرسل الجيش وقال: لا تقتلوا وليدا أيضا، وفي الحديث أيضا: ولا تمثلوا ولا تغدروا. والحديث على كل حال جاء في معنى آخر أيضا صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، ولذلك الحديث بمعناه صحيح إن شاء الله. نعم، قد نقول إنه قد يكون حصل لغيره أعف الناس قتلة أهل الإيمان، لكنه في الحقيقة تفسيره قد يكون الآن الحديث الثاني، قال: حدثنا محمد المثنى أنه قال: حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال: حدثني أبي هو هشام العنبري، هشام بن أبي هشام الدستوائي عن قتادة، نعم عن قتادة، وهو قتادة بن الدعامة البصري عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري عن الحياج بن عمران، حياج بن عمران أيضا مقبول، وهو ابن الفضل، حياج بن عمران ابن الفضل مقبول، أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له، لما وقع في النذر أو جعل لله عليه كأنه نذر، لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حسين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. فهنا في الحقيقة الرواية جاءت له متابعات وشواهد كثيرة، يمكنكم أن تنظروا في رواية الغليل صفحة المجلد السابع صفحة 291 عدة طرق لهذا الحديث. باب في قتل النساء. عمران الرائي ليس صحابي، عمران هذا ليس حياج بن عمران بن الفضل، أن عمران هو حياج يقول أن عمران يعني أباه أبقى له غلام فجعل لله لئن قدر عليه لا يقطعن يده، فأرسلني حياج يقول فأرسلني أي عمران لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب، وهو صحابي وهو تابعي لكنهم قالوا مقبول، فقال كان سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حسين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زيادة التثبت، ذهب إلى سمرة بن جندب ثم إلى عمران بن حسين فكلاهما قال مثل ما قال الثاني. نعم. باب في قتل النساء. قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن موهب، هو يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن موهب، يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن موهب، إذا رجعت ترجمتي ابن موهب الرملي الحمداني من الثقات العباد، وقتيبة هو ابن سعيد البغلاني من الثقات المعروفين. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد رضي الله عنه ورحمه عن نافع عن عبد الله، هو نافع عن عبد الله هو عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن مسعود، أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قطعا هذا الحديث من أصح الصحة، واتفق العلماء على أن المرأة إذا لم تشترك في القتال بأي نوع من الأمر، قد تكون المرأة تشير، قد تكون المرأة تجمع النبال، قد تكون المرأة تداوي الجرحى وغيرها، كل هذه يجعل فيها اشتراك، إذا لم يكن لها اشتراك وهي بعيدة فلا تمس بسوء، فلا تمس بسوء، لكن إذا كانت هي تقاتل ربما وتربي وكذا، وقد كانت تشترك النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت بعض الصحابيات زارها ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إذا كانت تقاتل قطعا تقتل، ولذلك العلماء قالوا بهذا الشرط، إذا لم تقاتل فلا تقتل أبدا بحال من الأحوال. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو عبد الملك وليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن الوليد أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا عمرو بن مرقى، عمرو بن مرقى هذا قال في التقريب صدوق صاحب حديث، أو صدوق أظن له تفسير صدوق صاحب حديث، عمرو بن مرقى ابن صيفي بن رباح قال حدثني أبي، أبوه هو مرقى أيضا ثقة، عن جده رباح، رباح بن الربيع، وهذا صحابي جليل لكنهم قالوا ليس له إلا هذا الحديث الواحد، صحب النبي صلى الله عليه وسلم رباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، انظر على أي شيء اجتمع هؤلاء، فجاء الرجل المرسل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء ورجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على امرأة قتيل، على امرأة قتيل، يجوز ولا ما يجوز؟ لو قال على امرأة قتيل يعني وقتيل جاز، لأن فعيل يشترك في التذكير والتأنيث، جاز هذا إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، واضح يعني إلا أنها ما كانت تقاتل، فلا تقاتلوا إلا من قاتلكم. قال وعلى المقدمة خالد الوليد، ف فبعث رجلا فقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عصيفا. عصيف يعني الخادم او العبد او الاجير، لا تقتله لانه هو لا يقاتل، لكنه لو قاتل هو ايضا وجاء مستأجرا للقتال ففي هذه الحالة يقتل. فالعلة هي القتال، قاتل الذين يقاتلونكم من الكفار. نعم. قال الخطابي في الحديث الدليل على ان المرأة اذا قاتلت قتلت، الا ترى انه جعل العلة في تحريم قتلها لانها لا تقاتل، فاذا قاتلت دل على جواز قتلها. نعم. أسئلة. صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال عجيب جدا، وفي الحقيقة يعني مسألة وضحنا كثيرا جدا يا شيخ. بدأ الناس يقولون ان الشيخ وصي الله يحبذ التحزب، يعني جعل الاحزاب، عندما قلت بخصوص ليبيا بينوا او ما ادري حزبا او كونوا حزبا، هو في الحقيقة نقول ان الحزبية او جعل الاحزاب للحكم ليس من الاسلام في شيء ابدا، انما هذا من اختراع الكفار كما قال اقبال الشاعر، كان ينكت على هذا يقول جمهوريتك طرز حكومتك جسم بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا، يقول الجمهورية نوع من الحكومة، نوع من الحكومة الذي يعد فيها الرؤوس ولا يوزن فيها الرجال، فيكون الشيخ بن باز مقابل لأي امرأة في إدلاء الصوت، ما هو كذا هكذا، فهذا ليس هذا النوع من انتخاب الأمير أو اختيار الأمير ليس شرعا مطلقا، إنما انتخاب الأمير في المسلمين يكون لأصحاب الحل والعقد. من يكون لا أصحاب الحل والعقد؟ الدنيا تعرف الذين يكونون من قبل بجانب الأمير من أصحاب الشورى وغيرهم معدودون، هم الذين يختارون أو أصحاب الشورى هم الذين يختارون، أما أن يعمم فهذا من تقليد الكفار في العادة. دائما قلنا إن هذا ليس شرعي، ليس أمرا شرعيا. كذلك الفرق بين الحكم الإسلامي، الحكم الإسلامي إذا جاء أحد واختير فيجب أن يبقى طول حياته حتى ولو كان على الفراش وهو مريض، لا يباع لأحد آخر على رقبتنا بيعته هذا الذي هذا الأمير أو خليفة المسلمين الذي هو أو ملك، إذا كان مريضا لا يجوز أن يبايع أحد حتى يتوفاه الله عز وجل. وليس هناك 5 سنوات أو 4 سنوات أو 10 سنوات توقيت بأنه لا بد، لأن هذه بالتجربة حصل في الدنيا كلها وخاصة في بلاد المقلدين هؤلاء العاسية، أن الجمهورية أفسدت بلادهم كلها. ليبيا كانت فيها من قبل هؤلاء يحكمون على طريقتهم فرنساويين، ثم بعد ذلك لا إيطاليين كانوا، تونس وغيرها فرنسا فكانوا يحكمون، راحوا وذهب الملك الصالح، والله رأيته رجل صالح جدا، الملك الإدريسي، كان يأتي في المدينة ويعتكف في المسجد النبوي الشريف وعنده واحد من العساكر فقط واقف سبحان الله بين الناس هكذا وبجنبه، يعني كأنه أحد يضيق عليه في الركوع والسجود كل شيء سبحان الله، ما هو هكذا. هذا الرجل جاء والحمد لله حكم، والملوكية كانت خيرا وخيرا وخيرا، وكتب وتبع كتب، وأنا أذكر أن الكتاب الذي أخذته مبتكرات اللعالي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر أحد الحسنيين السنويسيين طبعه الملك وكان يوزع، وأنا والشيخ الهلالي ذهبت مع الشيخ الهلالي محمد تقي الدين الهلالي وعدة كتب آتونا منها هذا الكتاب قبل ما يأتي هذا الحكم الجديد الفاسد الله أكبر. فكان يعني بعد هذا لما جاء هو كل الكتب أغرقت. فالحاصل كان الملك الصالح لماذا لا يعود هؤلاء، ما يعرفون الجمهورية هؤلاء، قلنا للإخوان هؤلاء ليبيين قلنا لماذا لا تجعلون اختاروا من القبائل ناسا، حاولوا وحاولوا هكذا دائما بحيث لا يكون تقليد للغرب ولا لطريقة غير إسلامية، يكون شورى من كبار القبائل وكذا، وهم الذين ينتخبون. لكن سبحان الله ما ندري إيش طريقتهم، ما أنهم يعلنون أننا إن شاء الله نحكم بالقرآن ونحكم بالشريعة، ما هو كذا. فإذا إذا كانوا صادقين أنتم خاصة عامة الناس ينبغي أن يطالبوا هذا الشيء. وأما الانتخاب الذي الآن يحصل بالأحزاب وغيرها أو بالأفراد، هم قالوا لا نقبل أحزاب، ما هو كذا، إنما أفراد يقومون. ففي مثل هذه الحالة إذا ابتلي الإنسان قلنا لا بأس أن تجعلوا أنتم حتى لا تتركوا فرصة قوموا منكم أحد بدون حزب، قوموا منكم وتدعوا وتقولوا نحن إن شاء الله نريد كتاب الله وسنة رسول الله. الليبيا إن شاء الله على الفطرة كثير منهم، إذا ناديتهم بالحكمة إن شاء الله ربما يرجعوكم، ولعل الله يأتي إلى البلاد بالخير. أما أن تقول هذا النوع الانتخاب وكذا هذا حرام، ففي هذه الحالة في الحقيقة أنا أخاف أنكم كأنكم على توعية منكم أعطيتم الأمر بيدي من لا يريد الدين. قد يكون في الساحة ناس كثيرون الذين لا يريدون الدين، فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليك أن تقوم في هذا، أنا أقول هذا هو. لكن في بلاد قد استتب الأمن والأمر، تعرفون أن يعني لا يجوز الخروج مطلقا، فخروجهم الأول كان خروجا، لكن لما صارت قوة فحصل لهم، وهو كذا. وهذا طريقة كل خارج الذي يأتي إلى الدولة بالقوة واستتب الأمر والأمن أن يده، لا يجوز الخروج عليه. هذا حكم، هذا هو طريقة الحكم الإسلامي، ولا يجوز إثارة الناس، ولا يجوز. لو فرضنا أن أحدا يأتي ويطالب في هذه البلاد المقدسة التي الحمد لله ظللها الله بالأمن والإسلام بالكتاب والسنة وخدمة الدين، فهذا أكبر جريمة في الحقيقة. إذا طلب أحد قال نكون أحزاب، ليش الأحزاب؟ إفساد. نقول لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن ما جاءت الأحزاب ولا الانتخابات هذه إلا أفسدت البلاد. لكن نقول ما دام الأمر هكذا فأنتم قوموا وادعوا إلى الكتاب والسنة. لو قام اثنان ثلاثة ونجحوا فرضنا وجلسوا في مجلس الشورى الذي يسمونه بارلمنت برلمان، هذه أيضا تسمية ينبغي أن يخرج من بلاد العرب، لأن هذه ليست عربية لكنهم يسمون برلمان، يعني يفتخرون بهذا الاسم، فيصيح ويطالب إن شاء الله قوانين إسلامية والحكم حكم الإسلامي إن شاء الله. فليس، أنا لا أقول والله الحزبية هذه جريمة، خاصة في البلاد التي الحمد لله يا المسلمون يحكمون على خير، لكن في البلاد التي هي فيها الأمن وهم الآن يعني يحكمون في مسائل كثيرة في غيره، أو يحكمون في ضوء الحكم الغربي أو حكم الكافر، يجب أيضا أن تحاولوا إصلاحه، لا أن تخرجوا على الإمام، هذا دائما نقول، أو على أمير أو على الرئيس، لا يجوز هذا الخروج، لا يجوز، لكن بطريقة حكيمة ينبغي أن تحاولوا وتحاولوا، لو بذلوا جهدا إن شاء الله مثل ما قاموا في مصر الآن بهذه الغوغاءات والذي يسمى يعني التشويش والأشياء التي قاموا بها الآن، ما استتب الأمر لهم. لكن لو كان العلماء والعقلاء كانوا يقومون ويحيطون بالرئيس ويطالبونه كان يمكن يحصل إن شاء الله خير كثير، لكن بهذه الصورة التي قاموا لا شك في أنه في إفساد للبلاد، ولا ندري على أي جنب يبرك الجمل هناك إلى الآن وهو كذا. ففي مثل هذا نقول أصحاب العلم وأصحاب الدين يجب أن يتقدموا في مثل هذه البلاد، في مثل هذه البلاد، حتى في بلاد الكفر في الحقيقة، إذا كان إعطاؤك صوتك مفيد للإسلام والمسلمين فاتفق مع أحد الكفار وتقول نعطيكم صوتكم أصواتنا بشرط أن تقوم لمسائلنا. أنا أذكر في بقيت في فرنسا قريبا من 5 أشهر، يعني في روحتين، آخر مرة 4 أشهر سوال للسائلين، ورأيت هناك عجائب كثيرة جدا. في عيد الأضحى في الحقيقة المسلمون حول واحد منهم الذي هو رئيس البلدية أعطوه أصواته فشكرهم، وجاء هو مع زوجته قبل صلاة العيد وهنأهم بالعيد ووعد بأنه يوم الأربعاء، أظن عيد كان يوم الثلاثاء اثنين أو كذا، قال يوم الأربعاء تعالوا ونعطيكم مكانا تبنوا فيه مسجد. وهذا المكان كان استاديوم الملعب، فأتى ما شاء الله المسلمون كثر يا أخي، ما رأيت مثل هذا إلا في يوم العيد. فهذا يفيد مثل هذا، إذا كان يفيد فنحن نجتمع عليه أن فيه، وبعض الشر أهون من بعض، قد يكون إذا ترك الأمر فيأتي إنسان يفسد عليك كل شيء، لكن هذا ما دام يعطف عليك تعطف عليه. طالب جاء الضرر، بعض المناطق الإخوان قالوا لا ندخل في الانتخاب مطلقا، طالب اسمه حاتم مالكي ما شاء الله رجل يعني درس ولكنه ما تخرج من الجامعة، وخطبته اليوم الجمعة عجيبة جدا، يستقطب الناس والشوارع تمتلي. فجاء رئيس البلدية هناك، هذا جاني حكالي يوم السبت والحادث حصل يوم الجمعة، جاء رئيس البلدية ومنعه قال لا تصلي غيرك يصلي. فلما تشاد أو حصلت المشادة في الكلام فقال إذا منعتني فأنا أمنع 10,000 الذي عندي ما يعطونك صوت. فهو تلين ولكن راح، قال لا بس راح. بعد يومين ثلاثة رجع، هو حاتم نفسه يحكي لي، يقول رجع قال أنا رأيت في الكشوف ما وجدت أحد منكم يعني أعطانا صوت، فقال في المستقبل نأتيك الصوت. فبالفعل الآن هو أعطاهم مكان للمسجد. فنقول المسلمون الآن ما يقدرون يحاجروا في كل مكان، هم مستضعفين هناك، فإذا أي شيء يحصل في الحياة مثل هذا يجب